تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمة وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وعاد أبو جندل مع أبيه سهيل بن عمرو إلى مكة. وقلنا أبو جندل ماذا فعل وهيعمل إيه؟ أبو جندل استقر عند أبيه سهيل بن عمرو يرصف في الأغلال. كان هناك في مكة كان في واحد تاني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمين المؤمنين الصادقين الذين يخفون إسلامهم، أو مش الذين يخفون إسلامهم، المستضعفين في مكة. وكان مولاه الأخنس بن شريق يعني يعذبه وعذابا شديدا. استطاع هذا الرجل أبو بصير أسيد أو عتبة ابن أسيد، استطاع أبو بصير أن يفر من قريش ويصل إلى المدينة المنورة. بمجرد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، تاني يوم أو تالت يوم وصول النبي للمدينة المنورة، الطريق من مكة للمدينة بياخد تقريبا الجيش بياخده في حوالي 15 يوم مشي. سيدنا أبو بصير النبي وصل المدينة المنورة، تاني يوم أو تالت يوم وصل أبو بصير إلى المدينة المنورة. أبو بصير لما فر من سيده الأخنس بن شريق، أو من مولاه سيدي من سيده الأخنس بن شريق أو وليه الأخنس بن شريق، أخنس بن شريق ذهب إلى مكة، حصل كذا، أبو بصير أو ذهب إلى سهيل بن عمرو إلى أبي سفيان وإلى سادة مكة، أبو بصير فر إلى محمد. سفيان أبو سفيان وسهيل بن عمرو أرسلوا اثنين من بني عامر إلى المدينة المنورة في أثر أبو بصير عشان يروحوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ويقولوا له ده أين العهد؟ أين الميثاق؟ أبو بصير وصل المدينة المنورة، أبو سفيان وسهيل كانوا أمروا العامريين اللي راحوا ورا سيدنا أبو بصير أن يجدوا السير بحيث أن هم يصلوا إلى المدينة المنورة بمجرد وصول أبو بصير. دخل أبو بصير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقبله النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبله الصحابة استقبالا عظيما. ما إن استقر أبو بصير عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودخل عليه الاثنين من قريش ومعهم رسالة من سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد العهد يا محمد، اتفقنا أن في بند أن أنت من جاءك فارا هاربا بغير إذن وليه وبغير رضا وليه أن ترده إلينا. أبو بصير عتبة بن أسيد جاءك فارا من وليه وعوزينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بصير: تعلم ما بيننا وبين القوم من العهد. يا رسول الله أتسلمني إلي؟ نفس الموقف تكرر مع أبي بصير مع أبي جندل، تكرر مرة ثانية ويتكرر مرة ثانية مع أبي بصير، بس الفرق إن أبو جندل كان في الحديبية، وكان أبوه موجود أبو بصير في المدينة المنورة، ومش أبوه اللي موجود، اتنين من سفراء قريش هيجايين يستلموه. وفعلا لم يكن هناك بد من إن هم يسلموا أبو بصير إلى الاتنين السفراء. رد فعل المسلمين وعمر بن الخطاب والصحابة رضوان الله عليهم مع أبو جندل لما كان بيستلم سهيل، فاكرين عمر يقول له إيه؟ إنما هو كافر، إنما دم الكافر كدم الكلب، اقتله اعمل. في المسلمين في المدينة لا، كان الأمر مختلف، لأن هم علموا الدرس وتعلموا الدرس ونزلت سورة الفتح. سيدنا أبو بصير وهو بيستلموه، سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قارن بين موقف عمر مع أبو جندل وموقف عمر مع أبو بصير. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه والاتنين المشركين مأيدين أبو بصير بإيديه بالحبال واخدينه، سيدنا عمر يسير وراءه يقرأ عليه سورة الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد، ويتلو عليه آيات سورة الفتح. يا أبا بصير إن الفتح قريب وإن الله جاعل لك مخرجا. الله أكبر. شوف التربية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم والتربية القرآنية. شوف لما بنلتصق بالقرآن ونفهم القرآن، هو ده أكبر عامل من عوامل صناعة العزة، صناعة زمان العزة ووجود زمان العزة. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه الرسول يكلمه وأبو بكر يكلمه، وتتعارض العاطفة مع العقل في موقف أبو جندل ويحرض ويعمل، لكن لما ينزل القرآن يأدب ويربي ويوزن بين العقل وبين العاطفة، لابد أن رد الفعل يتغير. يا ترى احنا اذا كنا عاوزين ننغمس ونكون من صناع زمان العزة، يا ترى علاقتنا وفهمنا بالقرآن شكله ايه؟ سيدنا ابو بصير رضي الله عنه وارضاه يقول لعمر: والله ان كان هذا قرآنا، والله ان الله جاعل لي ولأمثالي فتحا ومخرجا قريبا. متأكد سيدنا ابو بصير مدام ده قرآن خلاص انتهت المسألة. يخرج سيدنا أبو بصير مع الاثنين القرشيين، يوصلوا إلى ذي الحليفة. خلاص ذي الحليفة دي خارج المدينة المنورة، وهم قاعدين كانت الدنيا ليلت عليهم بيباتوا وهيصبحوا الصبح يكملوا السير. أبو بصير يبدأ يتكلم مع الاثنين اللي أسرينه، وهم الاثنين من قريش وهم الثلاثة قرشيين وعارفين بعض. أبو بصير: هلا حللتني حتى أقضي حاجتي، لعلك تفر. إلى أين أفر؟ ما أنا رحت لمحمد وسلمني ليكم، لا ملجأ لي إلا أنتم. خلاص هروح معاكم، ده أمر محمد ولا يمكن أعصي أمر رسول الله. وهم طبعا كانوا فاهمين كويس قوي إن المسلمين لا يمكن يعصوا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بصير حلوا قيوده وراح يقضي حاجته ورجع لهم، اطمأنوا وقعدوا من غير ما يربطوه وبدأوا يتكلموا مع بعض. سيدنا أبو بصير بيقول لأحد الرجلين: سيفك هذا من أين جئت به؟ قال: من مكان كذا من اليمامة، إنه سيف يماني. قال: أهو حاد؟ قال: نعم. قال: لا أظنه. قال: والله إنه حاد. قال: أرنيه. سيدنا أبو بصير بيقول: وروني كده ما أشوفه حد ولا لا. فاداله السيف. القرشي العامري غبي، اداله السيف سيدنا أبو بصير بيشوفه حد ولا لا، فقاطع ضارب رقبة هذا العامري، طير رقبته بالسيف بتاعه الحاد. التاني طلع جري وخدله في سنانه وطلع جري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أبو بصير وراه بيجري وراه بالسيف. دخل الرجل العامري القرشي إلى رسول الله. النبي أول ما شافه: إن هذا الرجل، إن هذا وجه رجل مفزع، ما الأمر؟ وإلا وهو يدخل أبو بصير وسيفه يقطر دما من الرجل الآخر. الرجل القرشي دخل إلى رسول الله: أجرني يا ابن عبد الله، أجرني يا ابن عبد الله، ما الأمر؟ قتل صاحبي. فأجاره النبي. دخل أبو بصير فقال النبي: يا أبا بصير، قد أجرنا الرجل، ما الأمر؟ قال: يا رسول الله، ما أخفرت ذمتك، أنا ما نقضتش العهد بتاعك، أنت سلمتني ليهم وخرجنا برا المدينة، خلاص أنا وهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجاورني في المدينة يا أبا بصير، اخرج عنا. قال: يا رسول الله، لن أجاورك ولن أعود إليهم، السلام عليك يا رسول الله. ومشي النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو ماشي ويقول إيه: ويل أمه محش حرب إن كان معه رجال. ويل أمه، ما هي الشتيمة ده يعني رفع يعني ومدح لهذا الرجل. ويل أم، ده رجل يعني قلب أسد، قلب أسد، ده محش حرب، يعني يقدر يقود حرب ويشعل حرب ويولع الدنيا لو معه رجال. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه سمع الكلمة، كتبها في رسالة إلى هشام بن المغيرة وإلى المستضعفين في مكة. سيدنا عمر كان يعرف بعض المستضعفين في مكة، بعت لهم رسالة وحكى لهم القصة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بصير: ويل أمه محش حرب إن كان معه رجال. دي رواية. الرواية الثانية إن الرجل العامري القرشي ده، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بصير راح ساب المدينة وراح قعد في منطقة اسمها العيس، معروفة في إمارة المدينة قريبة من ينبع. راح سيدنا أبو بصير قعد في هذه المدينة واستقر هناك. سيدنا رسول الله أرسل الزبير بن عوام وعلي بن أبي طالب مع هذا العامري يحرسوه لغاية ما يوصلوه لنص الطريق عند مهد الذهب، ويرجعوا هم مرة تانية إلى المدينة حرصين وخايفين من أبو بصير. ده النبي أجار هذا الرجل حتى إلى مهد الذهب، مساكن بني سليم، وبقى في بني سليم، بني سليم حلفاء لقريش، ورجع سيدنا علي وسيدنا الزبير. هذا العامري وصل إلى قريش، وصل إلى مكة حول الكعبة، حكى القصة وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم محمد قال: ويل أمه محش حرب إن كان معه رجال. الرجال اللي في مكة المستضعفين فهموا جملة مهمة جدا، إن أبو بصير خلاص بقى في العيس، ولو هو معاه رجالة يقدروا يعملوا حاجات كتير. وفعلا بدأ رجال يفرون إلى أبي بصير، وكان أول من فر أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، فر من مكة ووصل إلى أبو بصير في العيس، وتجمعوا كل واحد من المستضعفين في مكة، المعذبين في مكة الذين يخشون أن يفتنوا في دينهم وتجري عليهم بنود صلح الحديبية والنبي مش هيقدر يستقبلهم، كلهم راحوا وفروا إلى أبي بصير، حتى أصبح مع أبي بصير 70 قرشي، 70 واحد من قريش، واجتمع إليه قبائل أخرى، مسلمين من قبائل أخرى، من غفار ومن لخم ومن غيره، واجتمع كما قيل إلى أبي بصير أكثر من 300 رجل، 300 واحد وقفوا مع بصير، وأقام أبو بصير دولة في العيس، ولم يعد له علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون جيش وقطع التجارة على قريش، وأصبح لا يستطيع قرشي أن يمر. العيس دي بين مكة والمدينة، وهي دي على طريق البحر، وهو طريق التجارة الآمن إلى الشام على طريق البحر، وهو نفس الطريق اللي سلكه أبو سفيان لما النبي في غزوة بدر اعترض قافلة أبو سفيان، وأصبحت قريش لا تستطيع أن تمر من هذا المكان. وأبو بصير ومعه أبو جندل، أبو بصير سلم القيادة لأبي جندل، لأن أبو بصير كان مولى في قريش، أما أبو جندل فهو قرشي الأصل المؤصل، وأصبحت هناك قيادة بقيادة أبي جندل وأبي بصير ومجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وقفوا وعملوا جيش على هذا المكان. بعد عودة النبي من خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المدينة، بمجرد عودته قعد 20 يوم، ال20 يوم دول كان بعد 3 أيام أو 4 أيام حصلت موقف أبو بصير. بعد 20 يوم تقريبا النبي صلى الله عليه وسلم خرج لغزوة خيبر، وبقي أبو بصير. خلينا من غزوة خيبر، خلينا مع أبو بصير. أبو بصير وأبو جندل كونوا الجيش، وما يعني قطعوا الطريق على قريش. بعد تقريبا 3 شهور بعد 3 شهور من صلح الحديبية، بعد شهرين أو بعد شهر من عودة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسبوع من عودة النبي من مكة، النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم راح خيبر بعد 20 يوم من صلح الحديبية. النبي قعد في خيبر، في غزوة خيبر، تقريبا شهرين، في يبقى كده 3 شهور عن صلح الحديبية. الشهر الخامس تقريبا أو السادس في رواية أخرى، جاء أبو سفيان إلى المدينة المنورة، أو أرسلت قريش وفد إلى المدينة المنورة، إنا ننزل عن هذا الشرط، عاوزين نلغي الشرط بتاع أن من جاء إليكم فارا بغير إذن ولي ترجعوا لنا، لا يا محمد، عاوزين نلغي هذا الشرط. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتعزز ويقول: كيف لي أن أنقض عهدا عقدته مع سهيل بن عمرو؟ لا يأتيني سهيل بن عمرو أو يأتيني كتاب من سهيل بن عمرو حتى لا تقولوا أن محمدا يغدر. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يجلس بعيد كده ويتبسم، سيدنا أبو بكر ينظر إلى عمر من بعيد كده ويجده يتبسم، فيروح سيدنا عمر أبو بكر إلى عمر: ألم أقل لك أنه رسول الله فالزم غرزه، أليس هذا الذي كنت تأباه؟ فقال عمر: نعم والله ما أتبسم إلا من سفاهة عقلي، ما أتبسم إلا من عقل اللي كان مش فاهم، ومن عقل، لا هو مش عقل سيدنا عمر، دي عاطفة سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. يروح وفد قريش ويرجع تاني بكتاب من سهيل بن عمرو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع الكتاب مع سهيل ابن عمرو، ومع الكتاب 2 من المشركين اللي حضروا مع سهيل ابن عمرو، مكرز ابن حفص وحويطب ابن عبد العزة، دول 2 ييجوا هم شايلين الكتاب بتاع سهيل ابن عمرو اللي بيطلب فيه من رسول الله ان احنا نتنازل عن هذا الشرط. ايه رأيكم في هذه السياسة؟ مش دي سياسة؟ وده في الدين، وادي النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقوم بموقف سياسي، ما هوش موقف عسكري، ده موقف سياسي بحت. يبقى اي شيخ واي حد بيقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، يبقى يحترم نفسه ويبقى يعرف الاسلام ويفهم الاسلام، وبعدين يبقى يتكلم. لان لو قلنا ان لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، يبقى النبي كان بيعمل ايه في الكلام ده؟ ده اسمه ايه؟ ده بتسموه ايه؟ بتسموا الكلام ده ايه؟ يا من لا تفهمون الإسلام، يا من تبيعون دنيا آخرتكم بدنيا غيركم. هي دي السياسة، والدين كله سياسة، والسياسة كلها دين، وإذا خلت السياسة من الدين أصبحت فجورا، وأصبحت ظلما، وأصبحت فسقا. وإذا خل الدين من السياسة كيف ذلك ونقول إن الكتاب لا يفرط وما فرطنا في الكتاب من شيء؟ أليست السياسة شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يلغي هذا الاتفاق، يلغي البند ده، ويرسل إلى أبي بصير، يرسل جواب إلى أبي بصير: يا أبا بصير، أقدم علي أنت ومن معك من قريش، ولتعد وليعد كل مسلم إلى قبيلته من غير قريش. أي حد مسلم معاك من غير قريش يرجع للقبيلة بتاعته، وليؤذن فيها بالإسلام. مش يؤذن فيها بالإسلام يعني يقول الله أكبر الله، لا، يؤذن يعني يدعو فيها إلى الإسلام. تعالى لي أنت والقرشيين اللي معاك 70 واحد أو 80 واحد، تعالوا المدينة، وبقية القبائل الأخرى، أي مسلم من قبيلة أخرى يروح القبيلة بتاعته يدعو إلى الإسلام. دي سياسة ولا مش سياسة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش عاوز يخلخل، ومش عاوز يفرغ القبائل من الإسلام، لا، ده عاوز المسلمين اللي في كل قبيلة يرجعوا للقبيلة بتاعتهم ويدعوا فيها إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيدير الأمور ويدير الدولة كيف؟ بعقله وبعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم الدولة المؤقتة اللي كان رئيسها أبو جندل ورئيس وزرائها أبو بصير، دي كانت دولة برضا النبي صلى الله عليه وسلم وبإذن النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي يبعت لهم يقول لهم تعالوا لي وحلوا الدولة دي وفكوها، خلاص أبو بصير 300 واحد يا جماعة، ده كانوا عملوا فعلا بلد وبنوا بيوت وعاشوا وأكل وشرب وحفروا أبار ودولة بالمقياس بتاع زمان، بمجرد النبي ما يقول لهم تعالوا انتهى. أبو بصير رضي الله عنه وأرضاه كان قد أصيب بجرح في أحد المناوشات مع قافلة من القوافل، وكان يلفظ أنفاسه، ومات أبو بصير وهو يقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو جندل يجلس إلى جوار أبي بصير، أبو بصير بيقرأ كتاب النبي، ينظر أبو بصير إلى أبي جندل، يا أبا جندل أنفذ أمر رسول الله وأقرئه مني السلام وأقرئه أني قد لقيت ربي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويموت سيدنا أبو بصير ويدفن في العيس، وهناك قبر في العيص الآن، بعض الناس يقولون أن هذا هو قبر سيدنا أبو بصير. سيدنا أبو بصير رضي الله عنه وأرضاه هنيئا له وهو يقرأ هذا الكتاب، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وينفذ أمر النبي، ويوصي أبو جندل نفذ أمر رسولك يا أبا جندل وأقرئه مني السلام وأشهده أني قد لقيت ربي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الجندي، هذا القائد، هذا الرائع، هذا المحب لرسوله صلى الله عليه وسلم مات وهو يبلغ من العمر 25 سنة، مات وهو يبلغ من العمر 25 سنة. أبو جندل ينفذ أمر النبي، القرشيين يجوا معايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقية القبائل تعود، بقية القبائل تعود إلى قبيلتها، وأذنوا بالإسلام في قبيلتكم. ويعود أبو جندل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينظر أبو جندل ويلاقي النبي، ويتعانق أبو جندل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتلاقى العينان وتدمع الأعين وتدمع القلوب لهذا اللقاء الحار. يقول النبي لأبي جندل رحم الله أبا بصير ولقينا وألحقنا به في الجنة. خلاص يبقى أبو بصير ده في الجنة، النبي بيقول رحم الله أبا بصير وألحقنا الله به في الجنة. يا أبا جندل ألم ترى أن فرج الله قريب؟ مش قلت لك لعل الله يجعل لك مخرجا؟ فقال أبو جندل والله يا رسول الله إن فرج الله أقرب مما كنت أظن. 6 شهور ولا 7 شهور، ده أقرب من اللي كنت بظنه بكتير جدا يا رسول الله. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ما تنسهوش، سيدنا عمر اللي كان عاوز أبو جندل يقتل أبوه، يقابله سيدنا عمر رحمك الله يا أبا جندل أحمد الله إليك أنك لم تطعني في قتل سهيل. يا شفتوا يا جماعة لما الفهم والعاطفة والمخطئ والغلطان يقر بغلطه ويقر بأنه هو كان فعلا غلطان، والحمد لله اللي ربنا عز وجل نجاني. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يعرف قدره كويس قوي، وتنتهي قضية أبو جندل وأبو بصير وهذه الدولة التي نشأت. هم دول يا جماعة صناع زمان العزة، هم دول الذين يقيمون زمان العزة، هم دول الجنود، سيدنا أبو بصير وأمثاله، سيدنا أبو جندل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تصديق القرآن، سيدنا أبو بصير لما عمر يتلو عليه سورة الفتح يتأكد ان ده خلاص مخرج وده نصر. الصحابة رضوان الله عليهم المستضعفين في مكة اللي يفهموا كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه محش حرب إن كان معه رجال. قريش خلاص انتهت، قريش أصبحت بتخاف من شوية شباب رفض النبي إن هو يأويهم. النبي صلى الله عليه وسلم والسياسة بتاعته ما صدقش إن أبو سفيان يجيله ولا إن يجيله وفد من قريش علشان يلغي العهد والميثاق. لأ، أنا وقعت العقد والميثاق مع سهيل بن عمرو، هو يجيلي. قريش ما اكتفتش بإن هي تبعت الجواب من سهيل بن عمرو، لأ، وتبعت معاه 2 من شهود قريش على العقد، مكرز بن حفص وحويطب بن عبد العزة. ده فصل من فصول زمان العزة، من فصول زمان عزة الإسلام والمسلمين. الوقت يجري والأيام تمضي. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعود إلى المدينة المنورة ويستقر في المدينة المنورة، بعد 20 يوم بالضبط يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1400 مقاتل إلى خيبر. الله، عدنا إلى اليهود مرة أخرى. خيبر هي المكان الذي تجمع فيه بنو قينقاع وبنو النضير. قلنا في المدينة كان فيه بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير. بنو قينقاع أخرجوا من المدينة بعد غزوة بدر، وبنو النضير أخرجوا من المدينة بعد غزوة أحد، وبني قريظة قتلوا بعد غزوة الخندق. بني النضير وبنو قينقاع أغلبهم راح وقعد في خيبر، وبعض منهم راح إلى الشام إلى منطقة أزرعات في الشام. خيبر كان أصلا فيها قبائل اليهود العظمى الكبرى، ويقال أن خيبر هي المكان الذي مات فيه نبي الله هارون، يقال بصيغة التمريض، يعني ممكن الكلام ده ما يكونش صح. ولذلك اليهود كانوا متجمعين في خيبر، منطقة وسط ما بين الشام وبين المدينة، عند قبر هارون أو عند المكان الذي مات فيه نبي الله هارون، ينتظرون مبعث نبي آخر الزمان. كان خيبر، كان عدد اليهود المقاتلين في خيبر أكثر من 10,000 مقاتل، وكان خيبر فيها 9 حصون. كانت مدينة كبيرة جدا، مزارع وما زالت إلى الآن، وكان فيها في رواية 7 حصون وفي رواية 9 حصون. أنا أميل إلى الرواية بتاعت 9 حصون. 9 حصون دول فيهم 10,000 مقاتل، يعني كل حصن تقريبا فيه 1,000 مقاتل أو أكتر. كانوا بيعملوا إيه؟ بالليل أما يبقوا خلاص معرضين لهجوم أو حال، بالليل يروحوا يدخلوا كل جماعة عارفة الحصن بتاعها. إيه سبب إن النبي صلى الله عليه وسلم راح خيبر وراح يغزو خيبر؟ السبب أن خيبر إلى الشمال إلى المدينة، وبين خيبر وبين المدينة تقريبا حوالي 300 كيلو. بين خيبر والمدينة في قبيلة غطفان. فاكرين قبيلة غطفان دي اللي كان فيها عيينة بن حصن، اللي هي غزوة الغابة ذي قرد، سلمة بن الأكوع، خذها وأنا ابن الأكوع. قبيلة غطفان لما النبي صلى الله عليه وسلم وضع الهدنة وتصالح مع قريش، أرادت خيبر أو رأى يهود خيبر أن محمد صلى الله عليه وسلم تفرغ لهم. وده فعلا كان حقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ارتاح من ناحية قريش، فبدأ يفكر في نشر الدعوة في طرق أخرى. وما ننساش أن خيبر ديا خرجوا، هم اللي خرجوا مع حيي بن أخطب ليحرضوا الأحزاب على رسول الله. حيي بن أخطب قتل مع بني قريظة، لكن ما زال كنانة بن الربيع وابن أبي الحقيق، كنانة بن أبي الحقيق ما زالوا، وهوزة بن سيار وغيرهم، ومرحب وياسر وعامر والحارس، سادة خيبر الذين خرجوا مع حيي بن أخطب لتجميع الأحزاب ما زالوا هناك، وما زال بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. خيبر وهؤلاء اليهود لما تعاهد النبي وتصالح مع قريش أيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي إليهم، فراحوا إلى غطفان وأرادوا أن يقيموا جبهة جديدة من غطفان وهوازن ويهود خيبر، واتفقوا إن غطفان هي المرحلة الأولى لمحمد إذا جاء لغزو خيبر، وهوازن المرحلة الثانية وخيبر المرحلة الثالثة، وعملوا معاهدة بينهم واتفقوا معاهدة دفاع مشترك. النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا الأمر فخرج بجيشه ومر من بعيد في سرية تامة وسرية كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في 1400 واحد، وخرج من بعيد جدا، لم يمر في الطريق المباشر اللي عليه غطفان وهوازن، ووصل ويريد أن يصل إلى خيبر من طريق خلفي تماما. في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، وفي رواية الزبير بن العوام، وفي رواية عامر بن الأكوع عم سلمة بن الأكوع، أرسلهم يعمل لهم إيه؟ في سرية من 200 واحد قال أغير على غطفان. دي في رواية. في رواية أخرى، وأنا أطمئن إلى هذه الرواية، إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل ثلاثة، سلمة بن الأكوع وعامر بن الأكوع والزبير بن العوام، ثلاثة. ما النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش استعداد يستغنى عن 200 واحد ولا 300 واحد وهم ماشيين سفر ما بين غطفان والمدينة حوالي 70 كيلو تقريبا، وبين خيبر والمدينة 300 كيلو، فمش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم هيبعت ويسيب 200 واحد وراه علشان يعملوا ايه؟ علشان يغيروا على غطفان، وغطفان ما تسرش الى خيبر، وغطفان يظن ان هو محمد بيغزوهم. وامر النبي صلى الله عليه وسلم، وانا ارتاح الى رواية سلمة بن الاكوع وعامر بن الأكوع والزبير بن العوام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عامر بن الأكوع وقال لهم أوهموهم أن جيش المسلمين بقده وقديده يغير عليهم، وأشغلوهم في أنفسهم سبعا ثم أدركونا. غيروا عليهم واعملوا لهم ان اوهموهم ان جيش المسلمين بكل قوته سبع ليالي وبعد كده حصلونا على خيبر. سلمة بن الاكوع وعامر بن الاكوع والزبير بن العوام، عامر والزبير كانوا راكبين فرسان، وسلمة عمنا زي ما هو على رجوله، ده رجليه اسرع من الفارس. سيدنا هم الثلاثه اتفقوا ان كل واحد منهم يهاجم من جهه ويثير التراب ويعمل غلبة ويرمي سهام ويوهم قريش، يوهم غطفان ان هم محاصرين من كل ناحية. وفعلا تمت المهمة بنجاح. عيينة بن حصن والحارس الاعور سادت غطفان متوهمين ان جيش محمد صلى الله عليه وسلم عن بكرة ابيه بيهاجمهم، حتى بقوا في ديارهم، فضلوا في ديارهم شهر وخمستاشر يوم تقريبا، شهر ونص لا يخرجوا من ديارهم. بعد اسبوع لما سلمة وعامر والزبير رجعوا لرسول الله الى خيبر، خلاص ما عادش فيه حصار ولا حاجة. فقال عيينة بن حصن وظنوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت لهم، وفضلوا شهر ونص قاعدين في بيوتهم لغاية النبي صلى الله عليه وسلم امتى خرجوا؟ لما جاءتهم الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى على خيبر. خرجوا، عرفوا أن النبي في خيبر، فخرجت غطفان وعيينة بن حصن إلى رسول الله في خيبر. يعملوا إيه؟ يقولوا له احنا أسفين، حقك علينا، نطلب أن نكون في عهدك وميثاقك. عاوزين نبقى في العهد بتاعك واحنا مسالمين ومش هيجيلك مننا اي حاجة، ونتصالح كما تصالحت قريش. الله اكبر. شفتوا القيادة، شفتوا الجندية، شفتوا ثلاث جنود يوهموا قبيلة ان هي جيش بكامله بيحاصرهم. النبي صلى الله عليه وسلم وصل خيبر بعد 15 يوم او بعد 10 ايام، والتلاتة فضلوا، سلمة وعامر والزبير فضلوا التلاتة اسبوع، وبعد اسبوع انطلقوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان اسبقهم الى رسول الله مين؟ سلمة بن الاكوع. سبق الفرس بتاع سيدنا الزبير وسبق الفرس بتاع سيدنا عامر بن الأكوع. ومجرد النبي صلى الله عليه وسلم وصل النبي إلى خيبر واستقر النبي محاصرا لخيبر وأثناء الحصار تاني يوم أو تالت يوم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قبيل المغرب قبيل الغروب يرى ترابا كأنما فرس يعدو، فيقول علي بن أبي طالب والله ما أراه إلا الزبير أو عامر، فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق ما أراه إلا سلمة بن الأكوع. فيأتي سلمة بن الأكوع ويبر قسم النبي صلى الله عليه وسلم. خيبر، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وخيبر كان فيها 10,000 مقاتل، لكن كان اليهود زي ما هم موجودين في كل زمان بيخططوا كويس، خططوا كويس جدا جدا جدا وما بيسيبوش شعرة وبينفذوا تخطيطهم كويس جدا جدا جدا. لكن لما يكون في مسلم بيفكر وبيخطط بنور الله عز وجل، لابد ان تخطيط المسلم بنور الله وتفكير المسلم بنور الله لابد ان يتغلب على تفكير اليهود وتخطيط اليهود. اليهود غلطوا غلطة عمرهم. غلطة عمرهم ايه هي؟ ان عندهم السبع حصون او التسع حصون. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا فجأة صبح الصبح النبي وصل خيبر بالليل، وكانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا وصل مكان غزو بالليل يخيم لغاية الصبح، يصلي الصبح ثم يتصنت، اذا سمع اذان يبقى دول مسلمين وفي اسلام، واذا ما سمعش ينذرهم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح وطبعا لم يسمع اذان، وخرج الناس من حصنهم كالمعتاد خالص، وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم امامهم، وجدوا المسلمين بيهجموا عليهم، وكانت مقتلة عظيمة عند اليهود، وكانت مباغتة قذفت الرعب في قلوبهم، ودخلت اليهود الى حصونهم. بنقول الغلطة اللي عملتها اليهود ان كل مجموعة منهم التحموا في الحصون وقعدوا جوه الحصون مطمئنين تماما ان حصونهم دي تكفيهم اكل وشرب 3 و4 و5 و6 شهور، ومحمد صلى الله عليه وسلم هياكل ويشرب منين. النبي صلى الله عليه وسلم دي رواية، وهذه الرواية انا اطمئن الى صحتها. في رواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الاخبار قد وصلت الى خيبر قبل ان يصل اليهم النبي بليلة. قبل ما يوصل النبي ليهم بليلة كان احد الجنود او احد الرعاة تأخر بالليل بره خيبر وابعد عن الحصون، وهو بالليل شاف الجيش بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسرع وتسلق الحصون ودخل إلى قومه وأخبرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغلطة اللي بنقولها إن اليهود كل واحد منهم تحصن في حصن، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لو 10,000 مقاتل خرجوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلوا كان إيه اللي هيحصل؟ أكيد النبي كان هينتصر، لكن كانت راح المعركة هتدور إزاي ما نعرفش. لكن اللي حصل إنه كل واحد كل حصن اتحصن فيه الناس بتوعه. خيبر كانت مقسمة كمدينة إلى 3 أقسام، النطاة والشق والكتيبة، وكل قسم من دول فيه حصنين أو 3 حصون بتوعه. النبي صلى الله عليه وسلم فتح أولا النطاة ووقعت الحصون بتاعتها بمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة، وكل النبي ما يستولي على حصن أهل هذا الحصن يقتل منهم من يقتل ويفر الباقين إلى الحصون التانية، حتى كانت الكتيبة آخر الحصون التي وقعت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت الحصون الحصينة وفيها يعني بقية كل قوة خيبر. إن الصحابة رضوان الله عليهم قتل من المسلمين 25 صحابي علشان نشوف ان قوة المعركة كان شكلها ايه. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قتل 11 واحد، في غزوة أحد قتل 21 واحد، في الخندق قتل 5 ولا 6، في خيبر قتل 25 صحابي، وقتل من اليهود أكثر من 3000 يهودي، أكثر من 3000 واحد قتلوا، حتى أن الليلة الأخيرة في القتال كانت الخيل تسقط بسبب المسلمين والخيل بتوعهم بيتكعبلوا في الجثث بتاعة اليهود، 3000 يهودي مقتولين. استعصت حصون الكتيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي أرسل أبو بكر أول يوم يقاتل واستعصت، أرسل عمر واستعصت، في اليوم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول سيدنا سلمة بن الأكوع راوي هذا الحديث يقول فوالله ما تشرفت للإمارة وما تشوفت للإمارة إلا في هذه الليلة. نفس المقولة يقولها سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، تمنيت أن يعطيني النبي صلى الله عليه وسلم في الغد الراية مرة أخرى، حتى أصبحنا فصلينا الفجر فأصبحنا نتشوف. سيدنا سلمة بن الأكوع، سيدنا محمد بن مسلمة، فاكرين سيدنا محمد بن مسلمة اللي قتل كعب بن الأشرف، سيدنا عمر، كل الصحابة عاوزين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هيعطي الراية لمن؟ لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فنظر النبي وأخذ يتفرس الوجوه، يبص يمين وشمال، ثم قال أين علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب في الليلة دي كان جاله رمض وعينيه وجعته، في الوقت ده كان بقالهم الصحابة رضوان الله عليهم بقالهم أكتر من شهر ونص أو شهر وعشرة أيام بيقاتلوا في خيبر، عينيه وجعته وعنده رمض، فقالوا رمض يا رسول الله، قالوا ائتوني به. يقول سيدنا الزبير فقمت فجئت به وأنا آخذ بيده لا يرى، ما هو شايف، فقدم أمام النبي فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عيني علي ودلكها بيده، فأصبح علي يرى كما لم يرى من قبل. دي بركة تفلت النبي صلى الله عليه وسلم. أنا نفسي يا جماعة نتخيل هذا الجو وهذا المظهر، النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هؤلاء القوم، في وسط هؤلاء الرجال، فرحان بيهم، فرحانين بيه، بيحبهم، بيحبوه، بياخدهم في حضنه، بياخدوهم في أحضانه، موقف الحب هو الذي يسير هؤلاء الناس. يا علي خذ هذه الراية وانطلق وقاتل ولا تلتفت وراءك. خلوا بالكم، خذ الراية واذهب وقاتل وتبصش وراك، اوعى تبص وراك. فانطلق علي، سيدنا علي اخذ الراية وانطلق حتى اوشك ان يبعد عن صوت النبي. ان سيدنا علي انطلق كمقدمة، كمقدمة للمسلمين، وبقية المسلمين مع رسول الله واقفين مؤخرة على بال علي والكتيبة اللي معاه ما يفتحوا باب الحصن ثم ينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بعد سيدنا علي بعد لغاية انه هيبعد عن صوت النبي، نادى عليه النبي يا ابن ابي طالب اقدم ارجع. سيدنا علي عمل ايه؟ رجع بظهره، رجع ماشي بظهره، ما تضيرش ورجع. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قاتل اذهب وقاتل ولا تلتفت. طب النبي ندهله، النبي ندهله مش معنى كده ان نداء النبي ينسخ امر النبي. فرجع النبي، رجع سيدنا علي بظهره ووقف حتى وقف امام النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر الي. الله، فالتفت علي ونظر الى رسول الله. شفتوا الطاعة؟ شفتوا الطاعة؟ حقيقة كان هناك من الصحابة من يطيع النبي، من يطيع النبي طاعة عمياء. النبي قال له ما تبصش وراك يبقى ما تبصش وراك، قال له بصلي خلاص بصلي. فنظر علي الى رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهن يا علي علامة قاتل. فقال علي الله ورسوله اعلم. سيدنا علي خد الامر وراح ينفذ، ملوش دعوه هيقاتلهم وخلاص، النبي رجع لعلي بيقول له تعال هتقاتلهم على ايه؟ قال له الله ورسوله اعلم. انت قلت لي روح قاتل اروح اقاتل، قلت لي ارجع ارجع، قلت لي بص لي هبص لك، على ما اقاتلهم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي قاتلهم على لا اله الا الله محمد رسول الله، فان اقروا بها عصموا مني دماءهم واموالهم، والا فالسيف بيننا وبينهم. انطلق يا علي. فانطلق سيدنا علي وقاتلهم قتالا مريرا قتالا شديدا في هذه اللحظة بعد خيبر. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه بيسأل سيدنا علي بيقول له يا علي لما رجعت القهقرة لما النبي نادالك رجعت بظهرك ليه؟ قال ألا تذكر أنه قال لي اذهب وقاتل ولا تلتفت؟ أنا مش بدماغي، لا ده هو قال كده بقى هعمل كده. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قاتل في هذا اليوم قتالا مريرا، وقاتل الصحابة قتالا مريرا، حتى أن مرحب هذا الرجل فارس أعظم فرسان خيبر يخرج ويقول من يبارز، فيخرج له عامر بن الأكوع عم سيدنا سلمة وأخوه من الرضاع. واضح أن عيلة الأكوع دي كانت عيلة يعني بسم الله ما شاء الله. يخرج عامر بن الأكوع يقاتل مرحب فيقتله مرحب، ثم يقول مرحب من يبارز، فيخرج له سيدنا علي بن أبي طالب فيقتله، ثم يخرج أخوه عامر فيقتله سيدنا الزبير بن العوام، ثم يخرج أخوه ياسر فيقتله سيدنا سيدنا عفوا فيقتله سيدنا علي، سيدنا طلحة بن عبيد الله يقتل ياسر أخو مرحب وأخو عامر، ثم يخرج الحارس عمهم فيقتله سيدنا أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه. ويوم أن قتله أبو دجانة الحارس هذا كان آخر واحد خرج من الحصن يقاتل، فيقوم أبو دجانة يقول النبي من له؟ فيقول أبو دجانة أنا له يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا دجانة اعصب عصابتك وخذ هذا السيف فإنك قاتله وإن الله فاتح على يديك. ياخذ سيدنا أبو دجانة العصابة الحمراء عصابة الموت يربطها ويخرج يقتل الحارس، ما خدش منه غلوة، يقتله وينطلق إلى باب الحصن يضرب فيه بسيفه حتى ينكسر الحصن باب الحصن، ويدخل المسلمون إلى حصن الكتيبة إلى حصون الكتيبة بعد المعركة. بيقولوا سيدنا أبو دجانة يعني ده السيف ده انت كسرت الباب بتاع الحصن لوحدك؟ يقول لا والله إنما هي بركة دعوة النبي، اذهب يفتح الله بك. كانت هناك امرأة اسمها زينب بنت الحارث، هذه المرأة أبوها هذا الحارس الذي قتله أبو دجانة، واخواتها أعمامها مرحب وعامر وياسر دول أعمامها. هذه المرأة اسمها زينب بنت الحارث تريد أن تثأر لهؤلاء القتلى بعد أن فتح حصن الكتيبة أو حصون الكتيبة، وكانت آخر الحصون التي فتحت، وكان فيها صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت كل النساء أصارى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبايا، وتبقى حصن واحد هو من حصون اسمه حصن ناعم، هذا الحصن آخر حصن، وكانت فيه زينب بنت الحارث وأرادت أن تنتقم لقتلاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف انتقمت وماذا فعلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا كان أمر صفية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان أمر العبد الأسود الذي دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة، وكيف كان أمر الحجاج بن علاط الذي ذهب إلى قريش فخدع قريش عن بكرة أبيها؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه في لحظات من زمان عزة الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد جهازنا.